بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قنيطين أزلين قنيطين أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا، وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين بعد. يقول رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، يعني أن السنة وحي أوحاه الله إلى نبيه ليبين بها ما أنزله الله جل وعلا على عباده، فهو صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، فما قاله فهو حق يجب اعتقاده والإيمان به واتباعه والعمل به، ويكفي واحد منهما، ولكن هذا من تضافر الأدلة، وإلا آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه فهو حجة قائمة يكتفى به. والأدلة على التوحيد العلمي الاعتقادي الذي هو الإيمان بصفات الله وأسمائه أدل عليه تتوقف على مجيئها عن الله جل وعلا ورسله، لا دخل للعقل فيها. ولهذا أكثر المؤلف رحمه الله من ذكر الآيات، وشفع ذلك بشيء من الأحاديث، مع أن هذه العقيدة مختصرة لا تحتمل كل هذا الإكثار، غير أنه يقول لطالب العلم: هذه الحجج وهذه البراهين فخذها معك وتحصن بها، فهي السبيل والطريق إلى النجاة، ولا نجاة في الطرق الأخرى التي يزعمها المتكلمون، فهي كلها ضلال وطرق تؤدي إلى جهنم.